بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عبده ولا لا احسن الله بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، والثانية تفسير آية النساء، والثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة 7 الموبقات المخصوصات بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف فيما بعده؟ فيما بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. قوله عن جندب، ليس المراد بجندب هنا جندب أو جندب الخير، وهو جندب بن كعب الأزدي المعروف بقاتل الساحر كما سيأتي. وقوله حد الساحر أي عقوبته، والحد في اللغة المنع، وأما شرعا فالحد هو عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا هو تعريف الحد: عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. فقولنا عقوبة بدنية يخرج بذلك العقوبة المالية، فليست حدا. وقولنا مقدرة احترازا مما ليس بمقدر، وهو التعزير، فالتعزير ليس له تقدير، ولكن ما كان في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر، ما كان في جنسه مقدر فإنه لا يبلغ به ذلك المقدر. فمثلا القذف فيه مقدر، وهو أنه يجلد 80 جلدة، فإذا أردنا أن نعزر قاذفا، يعني من قذف غير المحصن أو قذف بغير الزنا وما أشبه ذلك، فإنه يعزر، لكن لا يجوز أن نبلغ به إيش؟ المقدر، لا يجوز أن نبلغ به المقدر. فمثلا لا نجلده 80، وإنما نجلده 70 60 50 بحسب المصلحة. كذلك أيضا لو قدر أن رجلا خلى بامرأة فإنه يعزر، لكن لا يجوز أن نجلده 100 جلدة، يعني أن نبلغ به ماذا؟ المقدر. لأن الزنا، لأن الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين جعل في الزنا 100 جلدة إذا كان غير محصن، ولا يجوز أن نلحق ما ليس بزنا بالزنا. إذن القاعدة التعزير عقوبة ليست مقدرة شرعا، لكن ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر. وقولنا شرعا مقدرة شرعا احترازا مما يقدره ولي الأمر من العقوبات، بأن من فعل كذا يفعل به كذا أو يجلد كذا، فإن هذا وإن كان مقدرا لكنه ليس من قبل الشرع فلا يسمى حدا. وقولنا في معصية هذا بيان للواقع، لأنه لا عقوبة إلا على معصية، لتمنع من الوقوع في مثلها، لتمنع من الوقوع في مثلها. هذا بيان للحكمة من شرعية الحدود، وهي أنها تمنع من الوقوع في مثلها بالنسبة للمحدود ولغيره. فالمحدود إذا علم أن هناك عقوبة أو إذا عوقب لن يرجع، وكذلك أيضا يكون فيه ردع لغيره، وتكفر ذنب صاحبها، يعني أن الحدود كفارات، فلا يجتمع عليه عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الغامدية: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. يقول حد الساحر: ضربة بالسيف، أي قتله بالسيف. وقالوا ضربة روية بالتاء والهاء، يعني ضربة وضربه، والأول أبلغ، يعني ضربة أبلغ، لأن التنكير وصيغة الوحدة يدلان على القوة. يقول: رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف، يعني أي من كلام الصحابي جندب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. قوله في صحيح البخاري هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله، أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، ليس في صحيح البخاري، وإنما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. والذي في صحيح البخاري عن عمر أنه أمر أن يفرق بين كل ذي محرم، بين كل ذي محرم من المجوس، لأن المجوس من عقيدتهم جواز نكاح المحارم. ولهذا قال الشيخ سليمان بن علي رحمه الله في شرحه تيسير عزيز الحميد، قال: إن هذا إن المصنف رحمه الله عزاه إلى صحيح البخاري وليس في صحيح البخاري. وقد روى القطيعي في فوائده: اقتلوا كل كاهن وساحر. وعلى هذا يكون عزو المصنف رحمه الله لصحيح البخاري باعتبار أصل الحديث لا باعتبار لفظه. وقالوا عن بجالة، بجالة التميم العنبري من أهل البصرة من الثقات، يعني بصري ثقة، ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. وقالوا أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، ظاهره أنه لا يستتاب، بمعنى أن الساحر والساحرة يقتلان من غير استتابة، وسيأتي بيان ذلك. يقول: وكذلك صح عن جندب، نعم، وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب، يعني عن جندب الخير. وقد روى البخاري رحمه الله في تاريخه أنه كان عند الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، وهو أخ لعثمان بن عفان رضي الله عنه من أمه، كان عنده رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه، قالوا: فعجبنا له، فأعاد رأسه، وهذا كله من إيش؟ السحر. فجاء جندب الأزدي رضي الله عنه فقتله. وفيه أن الوليد بن أبي معيط أمر به فسجن، وذلك حينما كان أميرا على العراق. يقول: قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن 3، أي صح قتل الساحر عن 3، أو جاء قتل الساحر عن 3، وهم عمر وحفصة وجندب. رضي الله عنه. طيب، مناسبة هذه الآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله للباب بيان أن عقوبة الساحر القتل، بيان أن عقوبة الساحر القتل مما يدل على عظم السحر وأنه من كبائر الذنوب كما تقدم في السبع الموبقات. فيستفاد من هذه الآثار فوائد، منها أولا بيان عقوبة الساحر وأنه يقتل، ويستفاد منها أيضا أن ظاهر هذه الآثار أنه لا يستتاب، بمعنى أنه يقتل من غير استتابة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في المسائل لأن المؤلف ذكر ذلك. ويستفاد أيضا من هذا من هذه الآثار أن ظاهرها أن ظاهر هذه الآثار أن الساحر لا يكفر لا يكفر، وذلك لأن الحدود كفارات، الحدود كفارات، والكافر لا يطهره القتل، لكن هذا محمول على السحر الذي يكون بالأدوية والعقاقير مما ليس فيه استعانة بالشياطين، لأنه تقدم لنا أن السحر نوعان، سحر يكون بواسطة الاستعانة بالشياطين فهذا كفر مخرج من الملة، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والنوع الثاني من السحر ما يكون بالأدوية والعقاقير التي تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته، فهذا في الواقع ليس سحرا، وتسميته من السحر من باب المجاز. ويستفاد من هذه الآثار أيضا وجود تعاطي السحر بين المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه، فكيف بمن بعده كما قال المصنف، وهو كذلك، فإن السحر بل جنس المعاصي من زنا وسرقة وشرب وما أشبه ذلك وجدت في عهد عمر، بل وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد الزنا ووجد شرب الخمر ووجد القذف إلى غير ذلك من المعاصي. وهذا من حكمة الله عز وجل، أن يعني وجود المعاصي لله عز وجل فيه حكمة، لأنه لو لم تكن هناك معاصي لم يتبين إيش المسلم من الكافر والعدل من الفاسق، ولو لم توجد لتعطلت كثير من الشعائر من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، وهي قوله عز وجل وما يعلمان من أحد فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لأن قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يقول الثانية تفسير آية النساء، وهي قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، وهذا بناء على تفسير أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حيث قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وتفسير عمر رضي الله عنه كما تقدم من تفسير الشيء ببعض أفراده فيكون كالمثال وليس المراد به الحصر، وإلا فإن الجبت أعم، لأن الجبت كل ما لا خير فيه. يقول الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، لقول جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان، وهذا يدل على أنهم إيش يكونون من الإنس، وهو كذلك. فالطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، كما أن الشيطان قد يكون شيطانا من الجن وقد يكون من الإنس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يقول السادسة أن الساحر يكفر، نعم الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي في قول اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر وهو محل الشاهد بالنسبة للباب. يقول السادسة أن الساحر يكفر لقوله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والمراد بقول المؤلف رحمه الله يكفر المراد بذلك السحر الذي فيه استخدام للشياطين، وذلك لأن الشياطين لا يختمونهم إلا بالشرك والتقرب إلى الجن بما يسخط الله عز وجل. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، أنه يقتل يعني الساحر ولا يستتاب. ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين، المسألة الأولى أنه يقتل يعني أن الساحر يقتل، وظاهره أنه يقتل بكل حال. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أقوال ثلاثة. القول الأول أن الساحر يقتل مطلقا ردة، أنه يقتل مطلقا ردة يعني بكل حال يقتل لكن قتله ردة. لماذا؟ قالوا لأن السحر لا يكون إلا بشرك، والمشرك كافر، ومن بدل دينه فإنه يقتل. والقول الثاني أن الساحر يقتل ردة إن كان سحره بشرك، وحدا إن كان سحره بالأدوية والعقاقير. القول الثاني أن الساحر يقتل ردة إن كان سحره بشرك، ويقتل حدا إن كان سحره بالأدوية والعقاقير. لماذا؟ نقول لأنه إذا كان سحره بشرك فإنه مشرك خارج من الإسلام فيقتل كفرا وردة، وأما إذا كان سحره بالأدوية والعقاقير فإنه لا يكفر بذلك، وحينئذ يكون قتله من باب الحد. والقول الثالث في هذه المسألة أن الساحر حكمه حكم الزنديق، بمعنى أن أمره راجع إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة، فإن رأى أن يقتله قتله، وإن رأى أن يعاقبه بما دون القتل فعل ذلك. وهذا القول منسوب إلى شيخ الإسلام، يعني عزي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن الساحر حكمه كالزنديق فيرجع في ذلك إلى الإمام. لكن القول الثاني أظهر، وهو أنه يقتل بكل حال. ووجه ذلك ما جاء عن إيش؟ يقتل بكل حال إما ردة أو حدا، القتل يقتل، لكن إن كان سحره بكفر، إن كان سحره بشرك قتل ردة، وإن كان سحره من غير شرك بالأدوية فإنه يقتل حدا، وذلك لما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. أما المسألة الثانية وهي قول المؤلف رحمه الله ولا يستتاب، فهذه المسألة أيضا اختلف العلماء رحمه الله فيها على قولين، بمعنى أن من قلنا إنه يقتل حدا أو ردة فهل يستتاب أو لا يستتاب؟ فذهب بعض أهل العلم وهو القول الأول إلى أنه لا يستتاب، قالوا لأن الحد إذا بلغ الإمام لم يسقط، ولأن السحر شر عظيم، ولأننا أيضا لو قلنا إنه يستتاب لأخفى سحره وأظهر التوبة خوفا من القتل. مفهوم؟ يقول أو يقول إن الساحر يقتل ولا يستتاب، أولا لما جاء عن الصحابة، وثانيا أن السحر شر عظيم، وثالثا أننا لو قلنا إنه يستتاب فربما أخفى سحره وأظهر التوبة خوفا من القتل، وهو في حقيقة الأمر لم يتب. وهذا القول مذهب مالك، ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه. والقول الثاني في المسألة أنه يستتاب، لأن الساحر لا يقتل حتى يستتاب، وهذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله، واختاره النووي من الشافعية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهما، واحتجوا بقولهم بأمور ثلاثة. أولا أن موسى عليه الصلاة والسلام قبل توبة سحرة فرعون. أين قبلها؟ في القرآن، أكيد في القرآن، بس أين في القرآن؟ نعم. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وثانيا أيضا قياسا على توبة الكافر، فإن الكافر إذا تاب فإن توبته تكون مقبولة. وثالثا أن لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، إن أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل من سحره. قال وهذا دليل على أنه يستتاب، إذ لو كان القتل متعينا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقتله. لكن هذا الاستدلال يعني فيه نظر، أما قياسه على المشرك يعني بمعنى أن نقول إن الكافر قياسا على الكافر أنه إذا تاب ورجع إلى الإسلام قبلت توبته، فهذا قياس مع الفارق، وذلك لأن الساحر أعظم شرا وفسادا من الكافر، لأن الكافر كفره لنفسه، فهمتم؟ كفره على نفسه، بمعنى أن ضرره لا يتعدى، بخلاف الساحر فإن ضرره يتعدى. وأما أيضا عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم للبيد بن الأعصم، فلأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينتقم لنفسه، ولأنه أيضا عليه الصلاة والسلام خشي أنه إذا قتله حصلت الفتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الأنصار، فدفعا للمفسدة ترك قتله عليه الصلاة والسلام. وأما الاستدلال بصحة توبة سحرة فرعون فهذا أيضا فيه نظر، أولا أن يقال إن هذا شرع من قبلنا وقد جاء شرعنا بخلافه، واضح؟ وثانيا أيضا أن أولئك السحرة كانوا مشركين في الأصل، هم مشركون، وفرق بين الساحر المشرك لأنه لا ذنب أعظم من الشرك، وبين الذي ينتسب إلى الإسلام. وهذا قولان في هذه المسألة. والصحيح في هذه المسألة أعني في مسألة الاستتابة، أن أمرها يرجع إلى اجتهاد الإمام، أو الحاكم، فيفعل ما فيه المصلحة. وذلك لأن النصوص الشرعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة في مسألة المرتد فيها ما يدل على الاستتابة وفيها ما يدل على عدم الاستتابة. فقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه ظاهر أو كالصريح في أنه يقتل من غير استتابة، يقتل من غير استتابة. وجاء عن عمر رضي الله عنه أن رجلا قتل في عهده، قتلوه ردة، فقال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، وفي رواية هلا تركتموه أهلا حبستموه 3 أيام وأطعمتموه لعله يتوب أو يراجع نفسه، اللهم إني لم أرى ولم أشهد، فتبرأ رضي الله عنه. فيقال في الجمع بين هذا وهذا إن أمر الاستتابة يرجع إلى اجتهاد الحاكم أو اجتهاد الإمام، فإذا رأى من المصلحة أن يستتيبه استتابه، وإن رأى من المصلحة أن لا يستتاب لا يستتاب. فمثلا لو فرض أن السحر كثر في الناس، انتشر وكثر، فالمصلحة تقتضي أنه لا يستتاب. ولو قدر أن هذا الرجل مثلا أن السحر قليل وهذا الرجل أظهر التوبة والإنابة، فالاستتابة حينئذ تكون مشروعة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: الثامنة وجود هذا في المسلمين في عهد عمر، فكيف فيما بعده؟ بمعنى أنه إذا وجد السحر في عهد عمر رضي الله عنه، وعهده القرون المفضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، إذا وجد السحر وسائر المعاصي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بل وفي عهد عمر، فكيف بمن بعده؟ لأنه لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه. فهمت؟ إذا نقول أن السحر إذا كان موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بل وفي عهد عمر بين المسلمين، فإن وجوده فيما بعد ذلك إيش؟ أولى وأجدر. طيب، هذه الجملة وهي وجود هذا في المسلمين في عهد عمر رضي الله عنه، فكيف فيما بعده؟ فيه في الواقع رد على بعض الناس الذين يريدون أن يطهروا المجتمع من سائر الذنوب والمعاصي. هناك ناس عندهم حماس في الدين وغير على الدين، يريدون أن يكون المجتمع سالما من كل ذنب ومعصية، وهذا في الواقع تأباه حكمة الله عز وجل، تأباه حكمة الله عز وجل. الله عز وجل حكيم عليم، فوجود المعاصي فيه حكمة، وإن كان شرا فيه حكمة، لأنه يقال أولا إذا كان جنس الذنوب والمعاصي وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا أن يوجد في من بعده من باب أولى. كما قلنا الزنا وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، هو عليه الصلاة والسلام رجم 5، رجم ماعزا والغامدية واليهوديين وامرأة صاحب العسيف، وكان أيضا في شرب الخمر، كان الشارب يؤتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيضرب بالجريد والنعال، كذلك أيضا السارق، قطع القطع في السرقة وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لما قال علي قد عفوت عنه قال هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به، حينما سرق في حديث صفوان، حينما سرق رداءه. كذلك أيضا في مسألة القذف كما في قصة عائشة رضي الله عنها. إذن الزنا والسرقة والقذف والشرب والقتل أيضا كلها أجناسها وجدت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل العهود وأفضل الأزمنة. إذن فلأن توجد هذه الأمور في من بعده من باب أولى. وأنا لا أقول ذلك من باب التسهيل والتهوين في المعاصي، لا، المعاصي يجب أن تحارب ويجب أن يحصل التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن نقول في ذلك رد على من يريد أن يطهر المجتمع من كل ذنب ومعصية، نقول هذا مهما حاولت لن يمكن، لأنه لا أحد أحسن دعوة وأبلغ دعوة وأشد تأثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك وجد في عهدهم مثل هذه الأمور. فعلى هذا نقول المعاصي والذنوب وإن كانت مبغضة مكروهة عند الله، لكن وجودها فيه حكمة من الله عز وجل، لأنه لو لم توجد هذه المعاصي لم يظهر المسلم من الكافر، لم يتبين المسلم والكافر، ولم يتبين الفاسق من العدل، ولا تعطلت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود وغير ذلك. يعني إذا لم يكن هناك ذنوب ولا معاصي، من تدعو؟ من تأمر ومن تنهى؟ كما قيل لو أنصف الناس لاستراح القاضي. إذا وجد بلد وكلهم موصفون عادلون، لا يظلم أحد أحدا ولا يعتدي أحد على أحد، القاضي ماذا سيصنع؟ يجد عمل؟ ها؟ لا يجد عمل. إذن نقول كذلك أيضا، لو حصل أن المجتمع لم يوجد فيه ذنوب ولا معاصي ولا سيئات وما أشبه ذلك، إذن ليس هناك أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، وليس هناك دعوة، وليس هناك حدود، وليس إلى آخره. نعم، نقف على هذا. في سؤال؟ نعم. لا، إذا يقتل مطلقا بمعنى أنه إذا لم يتب يقتل، يعني في قول أنه يترك، أنه كالزنديق. نعم، هذه مسألة أقول تجري في جميع الحدود. فإذا تاب وأناب يعني على القول قبلت توبته. لكن لاحظ على المشهور من المذهب، هناك معاصي لا تقبل فيها التوبة. يقول لا تقبل توبة من تكررت، من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تكررت ردته، وكذلك توبة الزنديق. هؤلاء يقول لا تقبل توبتهم، فمن سب الله لم تقبل توبته، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل توبته، ومن تكررت ردته يعني كان مسلما ثم ارتد ثم عاد ثم ارتد، يقول لا تقبل توبته. كذلك أيضا الزنديق. ولكن القول الثاني في المسألة قبول توبة كل من تاب، فمن سب الله عز وجل وتاب فإن الله عز وجل يتوب عليه، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإن توبته مقبولة. السلام عليكم. رحل نشوف مو مفتوح الباب، افتحوا من داخل. اي شوف العمال هنا توا موجودين، مو هنا مبرض ان نشوفهم. نقول من سب النبي صلى الله عليه وسلم، من سب الرسول عليه الصلاة والسلام فإن توبته مقبولة، لكن يقتل. انظر الآن، من سب الله قبلت توبته ويدرى عن الحد أو القتل، من سب النبي عليه الصلاة والسلام قبلت توبته ولكن يقتل بكل حال، يقتل بكل حال. وليس هذا لأن حق الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من حق الله، لا، الفرق بينهما أن الله عز وجل أخبرنا أنه يقبل التوبة ويعفو، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ندري لو كان حيا هل يقتل ويأخذ بحقه أو لا يقتل. والأصل أن كل مذنب يؤخذ بجريرته. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ورأى أو وقيل له إن ابن خطل متعلق بأستار كعبة، قال اقتلوا، قتله. فنحن نقتله أخذا بحق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هو يوم القيامة أمره إلى الله، إن كان توبته صادقة فإن الله عز وجل يعفو عنه. وهذا الذي ذكرته هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد صنف في ذلك مجلدا كبيرا سماه الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول. أما من تكررت ردته فالمذهب كما تقدم أن توبته لا تقبل. قالوا لأن الله عز وجل قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. ولكن الصحيح أن توبته مقبولة، توبته مقبولة. والاستدلال بالآية لا يصح، لأن الاستدلال بالآية أن هذا الرجل نهايته الكفر. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. إذن آخرته وعاقبته أنه ازداد كفرا، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، بخلاف من تاب أو رجع. فالصواب أن كل من تاب من ذنب فإن الله عز وجل يتوب عليه، ليس هناك ذنب لا يغفره الله عز وجل، لعموم النصوص الدالة على قبول التوبة من كل من تاب. لكن في مسألة الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل، هذا يقول من الجزاء، يقول من المقرر عند أهل العلم أن الجن لا يختم الساحر إلا إذا تقرب إليه وأشرك، لكن هذا هل هذا هل على هذا دليل شرعي أو مستنده الواقع؟ نعم دليل شرعي، الآية الكريمة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة ولا تكفر. يقول: هل استعانة بالشياطين فيما يقدرون عليه دون التقرب إليهم يعد محرما فقط أو يعد شركا؟ الشياطين لا يختمون الإنسان إلا إذا تقرب إليهم، ولا يتقرب إليهم إلا بما كان كفرا وشركا، وعلى هذا فيجتنب هذا. نعم كيف؟ لا، لو لا إذا تاب، إذا تاب. أما إذا لم يتب هو يعاقب في الدنيا وفي الآخرة، يعني إلى الآن هو معصية، يعني إذا لم يتب معنى ذلك أنه مصر على المعصية. نعم. هذا مبني على هذا، إذا أظهر توبته وأظهر الإصلاح يدرى عنه العقوبة. لكن الكلام في من قبضنا عليه، مثلا ساحر قبضنا عليه قال أتوب إلى الله، هذا فيه خلاف من العلماء، من يقول إنه يقتل بكل حال، ومنهم من يقول إنه يستتاب. وقلنا إن الصحيح أن ذلك يرجع إلى الإمام أو الحاكم، إن رأى أن توبته أنه صادق في توبته رفع عليه العقوبة، وإن رأى أنه أظهر التوبة خوفا من القتل فإنه يقتل. وكذلك أيضا يفرق بين زمن يكثر فيه السحر، لو فرض مثلا أننا في بلد يكثر السحر فيه السحرة، ولو كنا نستتيب فمعنى ذلك أن السحر ينتشر، ولو أخذناه بجريرته وعاقبناه لا كف الناس عن ذلك فيقتل. المهم أن هذا الأمر يراعى فيه المصلحة العامة.